أظن أنك قد سمعت عن الشائعات التي تدور حول انتشار السحر في بلاد المغرب، لكن ما لا تعرفه سيتضح لك من خلال هذه القصة. تدور أحداثها في المغرب، حيث كان الصحفي المخضرم ياسين عزيز من جريدة الرباط يستعد لكتابة سبقه الصحفي والذي يتمحور حول الدجل والشعوذة في المغرب. يقول الصحفي ياسين عزيز: بعد التحري عن أماكن تواجد المشعوذين، توصلنا إلى اسم يقال عنه الشيخ مصطفى، ويقال عنه أن كل من زاره يستغرب من قدرته العجيبة. حزمنا أمتعتنا أنا والطاقم، وكنا عبارة عن ثلاثة أشخاص. الأول هو الخبير التقني واسمه عزيز، حيث كان من المقرر أن يزودني بكاميرا صغيرة توثق مجريات الأحداث بيني وبين المشعوذ. أما الثاني فهو سائق السيارة والدليل. خرجنا من مدينة الرباط في صباح اليوم الاثنين، واتجهنا إلى مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد إلى حي الصفيح أو الكاريان كما يطلق عليه في المغرب. عند وصولنا إلى المكان المنشود، قام التقني عزيز بتثبيت كاميرا صغيرة في سترتي، ومن ثم توجهت إلى بيت المشعوذ كما هو مخطط له. كان بيت هذا الأخير عبارة عن كوخ من القصدير، لكن لم أستغرب من ذلك لأن أغلب الحي كان على نفس الشاكلة. لكن الأمر الغريب هو تواجد الكم الهائل من الناس في خارج المنزل، والذين أغلبهم نساء. على مدخل الباب كان يقف رجل طويل القامة ينظم الدور للدخول على المشعوذ. اتجهت إلى ذلك الرجل، صافحته وأنا بيدي ورقة 100 درهم مغربية. أخذها في جيبه، وبعد 10 دقائق نادى على اسمي وقال: ياسين عزيز، الشيخ مصطفى وافق على مقابلتك، تفضل بالدخول. نهضت متجها إلى باب البيت، وعندها تذكرت أنني لم أذكر اسمي لذلك الرجل. قلت في نفسي: ربما يكون الدليل الذي يصاحبنا هو من ذكر اسمي بغرض تجهيز الموعد لي. دخلت البيت، وكان عبارة عن غرفة كبيرة يتوسطها شيخ كهل، ومن حوله تنتشر الشموع والبخور. بادرت بالسلام وقال للشيخ: اجلس يا ياسين وهات ما عندك. كنت قد لفقت مسبقا قصة عن وجود كنز في منزلي وأني أريد استخراجه، وذكرت ذلك للمشعوذ. حينها بدأ الساحر بالتمتمة وذكر بعض الكلمات: سموائيل سموائيل، محظورون محظورون، إلى آخره. عندها بدأت بعض الشموع بالاشتعال من تلقاء نفسها. قلت في نفسي: قد تكون خدعة من حيل المشعوذ. لكن بعض لحظات أحسست بكف غليظة تقبض على كتفي، وعندما التفت لم يكن هناك أحد، لكن اليد ما زالت تقبض على كتفي. قال الساحر: يا ياسين، أنا أعرف أنك صحفي وتريد أن تجري مقابلة معي، فقد أخبرني أصدقائي الجن بذلك قبل أن تدخل، ووافقت على مقابلتك، لكن لا داعي لإخفاء الكاميرا، اسأل ما تريد وسوف أرد عليك. كانت نبضات قلبي تتسارع وامتلأ وجهي بالعرق، لم أستطع النطق بأي كلمة، وذلك على الرغم من محاولة الشيخ لتهدئتي. هنا قال الشيخ: أنا أعرف ماذا تريد أن تسأل عنه، أنت تريد أن تعرف عن الفرق بين المشعوذ والساحر والدجال. أحب أن أقول لك إن 95% من السحرة المتواجدين في المغرب هم دجالون وليس لهم صلة بهذا العلم، وإن 5% منهم هم تلاميذ وأنا أحد التلاميذ، ولي قدرات محدودة، لكن هناك 3 فقط من الشيوخ هم من وصلوا إلى العلم الأعظم. أحدهم يشتغل مهنة مستشار لأحد الشخصيات الهامة، والثاني انتقل إلى أوروبا، أما الثالث وهو كبيرهم يعيش في مكان منعزل في الصحراء. والآن إذا لديك أي استفسارات أخرى أنا مستعد لسماعها. كانت الصدمة قد ربطت لساني ولم أستطع النطق بأي حرف. في تلك اللحظة قال الشيخ: اتركوه. فجأة انزحت اليد الغليظة عن كتفي، ونهضت متجها إلى باب الخروج ورجلي بالكاد تحملني من هول الصدمة. خرجت من الكوخ واتجهت إلى السيارة ليفاجئني عزيز بقوله: ماذا حدث؟ لقد انقطع إرسال الكاميرا فور دخولك للكوخ. لم أجب على عزيز وركبت السيارة وانطلقنا عائدين، وخلال مدة رحلة العودة لم أنطق بحرف واحد. كانت آثار الصدمة تسيطر علي بالرغم من محاولة عزيز للتحدث معي أو معرفة ماذا جرى. كنت صامتا ولا أتكلم حتى وصلت إلى البيت وترجلت من السيارة. دخلت إلى الغرفة وأنا أفكر فيما جرى خلال ذلك اليوم. في اليوم التالي كانت آثار الصدمة قد زالت عني، لكن عدت وأنا لي إصرار على معرفة المزيد عن عالم السحر. نعم، لقد قررت أن أعود إلى بيت الساحر لمعرفة المزيد من المعلومات، بالأخص عن كبير السحر الذي يعيش في الصحراء. هذه المرة أخذت سيارتي واتجهت إلى بيت الساحر بمفردي. لم يكن السبق الصحفي هذه المرة ما يقودني، بل كان الفضول لمعرفة المجهول. وصلت إلى بيت الساحر واتجهت إلى حارس الباب، وقبل أن أنطق بشيء ما قال لي الحارس: تفضل، الشيخ كان ينتظرك. دخلت ولم أنطق بكلمة، حينها بادرني الشيخ: اجلس يا عزيز. جلست وأنا كل خوف ويدي تتعرق، لكن تمالكت نفسي وقلت: يا شيخ، أريد أن أعرف المزيد عن السحر، بالأخص عن كبير السحرة. ضحك الشيخ وقال: أنا أعرف ما تريد يا ابني، إن السحر علم واسع وله مراتب. هناك من السحرة من يحكمهم الجن، وهناك من هم يتحكمون بهم، ولا يصل إلى مرحلة العلم الأعظم إلا قلة من الناس في العالم، وهم بمثابة الملوك. وكما ترى أنا أبلغ من العمر 70 سنة ولا زلت طالبا لهذا العلم. بادرت الشيخ قائلا: أين أستطيع أن أجد كبير السحرة؟ رد الشيخ: أن كبير السحرة في عزلة ولا يستقبل أحدا في داره. فجأة جحظت عينا الشيخ وبدأ يتمتم بكلمة غير مفهومة، ومن ثم قال: لقد وافق كبير المشايخ على رؤيتك، اتجه إلى المكان الفلاني، ستجد كوخا من الخشب، ولا تخبر أحدا عن مكان تواجد الكبير، وإلا. لم يذكر ياسين مكان تواجد كبير السحرة السرية. خرجت من كوخ السحر وأنا تتملكني أحاسيس مختلفة: الاستغراب، التردد، الخوف والفضول في نفس الوقت. لكن أظن أن إحساس الفضول كان يتملكني بشكل أكبر. في ذلك اليوم حجزت في فندق في مدينة الدار البيضاء حتى أستريح وأستعد للرحلة الطويلة إلى الصحراء، والتي قد تستغرق 7 ساعات بالسيارة. وفي صباح اليوم التالي ركبت السيارة وبدأت رحلتي نحو المجهول. كانت الرحلة طويلة، استغرقت أكثر من 7 ساعات، وفي نهاية الرحلة انقطع الطريق الإسفلتي على مشارف الصحراء، حيث بدأت الدروب الترابية المتشابكة والتي تتجه داخل الصحراء. وقفت وأنا أمعن النظر في تلك الدروب، لا أعرف لماذا كنت مترددا، هل هو الخوف من الضياع خلال الصحراء أم هو الخوف من المجهول؟ وبينما كنت أفكر وأمعن النظر في هذه الأخيرة، فاجأني طرق على زجاج السيارة. انتفضت لأنني لم أكن أتوقع ذلك. التفت إلى الطارق، كان رجلا بدويا في العقد 5 من عمره. أنزلت زجاج السيارة وبادرني الطارق بالتحية وقال: أخي، إذا كنت متوجها إلى داخل الصحراء هل يمكنك أن تقلني في دربك؟ وافقت على الفور، وأنا من عادتي لا أثق في أحد بسهولة، لكن فكرت أن يكون هذا الشخص الغريب آنسا لي في رحلتي خلال الصحراء، خصوصا أنه بدوي ويعرفها جيدا. ركب الرجل معي وكان يحمل معه قطا أسودا صغير. استغربت من حمله للقط، لكن كنت قد وافقت على أن أنقله معي قبل أن أنتبه لهذا الأخير. بدأت المسيرة خلال الدروب الصحراوية، وكان الرجل يخبرني حيث أذهب. كنت أمشي وأنا منقاد على تعليمات ذلك الرجل، وقلت في نفسي: يبدو أن الرجل له دراية كبيرة بالصحراء، دعني أسأله عن كبير الصحراء. استجمعت أفكاري وقلت للرجل: يبدو أن لك دراية كبيرة بالصحراء. قال الرجل: نعم، أنا أعرف الصحراء أكثر من كف يدي. بادرته بسؤال آخر: إذا تعرف أين يتواجد كبير السحرة؟ رد الرجل: لا تقل كبير السحرة، بل قل جلالة الملك. وفجأة نظر القط الأسود إلى الرجل، ليبدأ الرجل بالتعرق والتلعثم في الكلام. قال الرجل: اسمع يا بني، سوف أوصلك إلى وجهتك التي تريدها، هنا ارتحت حيث وجدت الدليل الذي سيرشدني إلى وجهتي دون أن أضيع في الصحراء. وبعد مسير طويل خلال هذه الأخيرة استمر أكثر من ساعتين، وصلنا إلى كوخ خشبي صغير مهترئ. قال للرجل الغريب: قف هنا. وقفت وقال: هنا يسكن الملك. ترجلنا من السيارة وأمعنت النظر إلى الكوخ، ومن ثم أدرت وجهي نحو الرجل الغريب، لكن لم أجد. كان قد اختفى كليا ولم يبقى إلا القط الأسود. اتجه القط الأسود نحو الكوخ، وفي منتصف طريقه نظر إلي وكأنه يقول لي اتبعني. تابعت القط وكأني مخدر. وقفت أمام باب الكوخ وطرقت الباب. فتح الباب وأطل منه شاب صغير في السن في بداية العشرينيات من عمره. كان الشاب حسن المظهر رغم ثيابه الرثة، وقال لي: أهلا يا ياسين، تفضل، كنت أنتظرك. دخلت وقلت: هل أنت كبير السحرة؟ أقصد كبير المشايخ. ضحك الفتى وقال: نعم. لم أتوقع أن يكون كبير السحرة شابا وسيما، كنت أتوقع أن يكون كهلا كبيرا وقبيح المنظر. دهشت وقلت وأنا أتلعثم: لم أكن. رد الشاب: لم تكن تظن أني كهل كبير؟ قلت: نعم. ضحك الشاب وقال: تفضل بالدخول يا ياسين، سوف أشرح لك كل شيء. دخلت الكوخ، ولم يكن إلا عبارة عن عدة أخشاب وحصير صغير في منتصفه. قال لي الشاب: اجلس يا ياسين. جلست ثم قال: أنا مستعد للمقابلة الصحفية، اسأل ما تريد. قلت: يقولون عنك كبير المشايخ، فلماذا تسكن في هذا الكوخ المتهالك في وسط الصحراء؟ ضحك الشاب وقال: أنت لا ترى ما أراه. اقترب مني، وعندما اقترب وضع يده على عيني، وبعد إزاحتها تحول ذلك الكوخ الخشبي إلى قصر كبير يملأه الخدم والجواري الحسناوات، وتحولت ثياب الشاب الرثة إلى ثياب لا تليق إلا بالملوك. ذهلت مما رأيته، وأخذت أحدق في أرجاء القصر الفسيح وأنا مذهول. قاطعتني ضحكات الشاب ليقول: ما بك يا ياسين، ألا تريد إكمال المقابلة الصحفية؟ قلت له: كيف حدث هذا؟ من أين أتى هذا القصر؟ رد علي: ألم أقل لك أنك لا ترى ما أرى؟ دعني أريك باقي أرجاء القصر. تقدم الشاب أمامي وأنا مذهول من جمال القصر والتحف الذي يحتويها. كان هناك حدائق ليس لها حدود في خارج القصر، وكانت الغزلان والطواويس والخيول تجول في أرجائها. كان في داخل القصر من الخدم ما لم أستطع حصره، وكان هناك جوار حسناوات لم أرى في جمالهن في حياتي. استوقفني الشاب عند أحد الأبواب، حيث كان يقف شاب طويل القامة مؤججا بالسلاح. إذ انحنى الشاب عند مرورنا وقال: السلام عليك يا جلالة الملك. رد الشاب: وعليكم السلام يا حازم. ثم التفت إلي الشاب، أقصد الملك، وقال: ألم تعرف هذا الحاجب؟ قلت له: لا. قال الملك: إنه القط الذي كان يرافقك في السيارة عند قدومك، وهو كبير الحرس عندي. قلت له: كيف ذلك؟ وإذا كان القط كبير الحرس، من يكون الكهل الذي أقليته في السيارة؟ قال الملك: إنه أحد الحراس. هل تعلم أنك أول إنسان يستطيع الوصول إلى هذا المكان؟ ولولا موافقتي وحراسة حازم لما استطعت الوصول. قلت له: كيف ذلك؟ أرد الملك: هناك حرب دائرة في هذه المنطقة من الصحراء بين الجن المسلم والجن الكافر، وحازم من أشد الفرسان قوة في هذه المنطقة، ويهابه الجن الكافر، فلو دخلت دون حراسة لكنت أسيرا في قبضة الجن الكافر، ولربما كانوا سيقتلوك. قلت له: وما علاقتك أنت في هذه الحرب؟ ألست من الإنس؟ قال الملك: أنا من الإنس، لكن أمي من الجن، وهي ابنة ملك ملوك الجان، حيث وردت عنها بعض صفات الجن، وأنا الآن بسبب جدي أحد الملوك في هذه المنطقة، ومن واجباتي أن أقود الجن المسلم في حربهم هذا. قلت له: لم أفهم، ألست أحد السحرة؟ والسحرة هم من الكفار. قال الملك: إن السحر علم كبير لا يفهمه الجميع، هناك من السحرة من يستخدم السحر في أمور ضارة ويتعاقد مع الشياطين لغرض ذلك، وفي سبيل هذا يعطيه الشيطان بعض الخدم ليعاونه في فعل الشر. قلت له: وما علاقة السحر بالجن؟ أليس السحر يأتي منهم؟ قال الملك: قد تستخدم السحر دون أن يكون لك خادم من الجن، مثل سحر الوهم الذي يستخدمه معظم السحرة العالميين، فهو يسحر أعين الناس ويوهمهم بأمور ليست موجودة. أما في استخدام السحر مع الجن فهو أمر آخر، حيث يستخدم السحر لترويض الجن وربطهم لاستخدامهم في أمور شخصية، وأحيانا هناك من يتعاقد مع الشياطين لغرض ذلك، لأن الشياطين في العادة يكونون أقوى من الجن. قلت له: وما الفرق بين الشياطين والجن؟ رد الملك: الشياطين كفرة، أما الجن فهم عبارة عن قبائل، منهم الكافر ومنهم المسلم ومنهم من ينتمي للديانة الأخرى، وهم مثل البشر، خلقوا ليعبدوا الله، والمسلم منهم يدخل الجنة والكافر يدخل النار، الفرق الوحيد أنهم يروننا ونحن لا نراهم، حتى أن اسم الجن يأتي من الجنة وهو الشيء الخفي. قلت له: وهل أشكال الجن تبدو مثلنا؟ رد الملك قائلا: تقريبا، مع اختلافات بسيطة، فهم أنواع عدة، منهم الطيار ومنهم العامر ومنهم الأرضي، وأطوالهم مختلفة، بعضهم القصير الذي يبلغ 40 سنتيمتر، والآخر يصل طوله إلى 30 مترا، وهناك القوي ومنهم الضعيف، وأقواهم العفاريت. قلت له: لكنني أرى جميع من بالقصر يبدون مثل البشر. رد الملك: إنهم جن متشكلون، إذ يستطيع الجن المتمرس التشكل بأي هيئة، لكن أشكالهم الحقيقية لا تختلف كثيرا عنا، إلا أن لهم رؤوسا أكبر وأعينا واسعة، بعضهم تكون أعينهم بشكل أفقي مثلنا، والبعض بشكل عمودي، ولهم أصابع طويلة، هذا بالإضافة إلى عدة ألوان للبشرة، لكن الأغلبية يغلب عليهم اللون الأسود. قلت له: هناك سؤال يحيرني، هل أنت أحد السحرة؟ وإذا كنت كذلك، لماذا يخدمك الجن المسلم؟ قال الملك: أنا لست ساحرا كما قلت، أنا ورثت بعض صفات الجن من أمي، وورثت هذا العرش من جدي ملك ملوك الجان. قلت له: وهل أنت مرتاح بالعيش وسط الجن؟ ألا تخاف منهم؟ رد الملك: ولماذا أخاف؟ إنهم مخلوقات مثل البشر، لكن يخاف البشر منهم لأنهم لا يستطيعون رؤيتهم. دعني أسألك سؤال، هل تخاف من الأسود والحيوانات المتوحشة؟ قلت له: نعم. قال الملك: ولو كنت تعمل مروضا للأسود في إحدى الحدائق، هل كنت ستخاف منها؟ رددت قائلا: لا أعتقد ذلك. ولماذا لا تعتقد ذلك؟ لأني سوف أعتد عليها. قال الملك: وهذا بالضبط ما حدث لي، فأنا معتاد على الجن، بل فيهم من هم أفضل من البشر بكثير. ها أنت الآن قبل أن تدخل القصر كنت ترتعد من الخوف، والآن لا يبدو عليك أي أثر من هذا الأخير، لأنك اعتدت ذلك. قلت له: كلامك منطقي، لكن إذا مرضت وأنت وسط الجن كيف تعالج نفسك؟ لا أعتقد أن الجن لديهم أدوية مثلنا. قال الملك: إن من الجن الدكاترة والمهندسين والعلماء مثلهم مثل البشر، بل هم في تطور أكثر بكثير منهم، حتى أن بعض اختراعات البشر كان مصدرها الجن. قلت له: وكيف ذلك؟ رد الملك: هناك بعض علماء الإنس كانوا يصاحبون الجن ليستفيدوا من خبراتهم في عدة مجالات. أوقف الملك حديثنا وطلب مني أن أتبعه. تابعت الملك إلى غرفة الطعام التي كانت فيها طاولة ضخمة يمتد عليها جميع أنواع المأكولات والحلويات التي أعرفها والتي لم أعرفها من قبل. جلسنا على الطاولة وقال لي الملك: لا تستحي يا ياسين، تفضل كل ما شئت من الطعام، فالرحلة الطويلة أنهكتك. أكلت من ذلك الطعام الذي لم أتذوق في حياتي مثله، وبعد العشاء قادني الملك إلى غرفة نوم واسعة فيها سرير ملكي مرصع بالجواهر والألماس، يغطيه فراش من الحرير المطرز بخيوط الذهب. قال الملك: هذه غرفتك يا ياسين، ارتاح قليلا فقد تأخر الوقت. شكرت الملك واتكأت على السرير وأنا أفكر في أحداث اليوم الغريبة، لكن نعومة الفراش جعلتني أنام نوما عميقا. عندما استيقظت في الصباح وجدت نفسي في سيارتي على أطراف الطريق الترابي المؤدي إلى الصحراء. كيف وصلت إلى هناك؟ لا أعلم. هل كان كل هذا حلما؟ لا أعلم. أدرت سيارتي وعدت أدراجي إلى مدينة الرباط وأنا أفكر بما حدث لي. وها أنا أكتب الآن سبقي الصحفي في شقة الصغيرة في الرباط، لكن لا يوجد معي أدلة على هذا، ولا أعلم إذا كان رئيس التحرير سيوافق على نشره أم سيهزأ بي بعد قراءته.